ولهذا قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها وذرفت منها العيون. هذا الإنسان بحاجة إلى أن تدمع عينه وأن يوجل قلبه من الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر غيره بعظمة الله وضعف الإنسان ووجوب أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ولهذا العين التي لا تدمع من الله جل وعلا عين محرومة، والعين التي تدمع من خشية الله عز وجل هي عين محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، خاصة في جانب السر. في جانب السر النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا. الدمعة في العلانية ممكن أن تخرج من الإنسان، لكن في السر ألا يكون بينك وبين الله أحد فتذكرت عظمة الله ثم دمعت العين، هذا علامة على ماذا؟ علامة على قوة الإيمان، علامة على قوة الإيمان. إذن هل وجلت من أحد؟ هل خفت من أحد؟ هل تذكرت هيبة أحد؟ تذكرت عظمة الله عز وجل فنزلت الدمعة، هذا دليل على ماذا؟ دليل على صدق العبد مع ربه، صدق على صدق العبد مع ربه. هذا ينبغي الإنسان أن يكثر من عبادة السر. أكثر الناس يشكو من الرياء والسمعة، وأن الإنسان يجد مثلا قربا من الله عند الناس ويجد وعدا إذا خلا بنفسه. السبب في هذا أن له ليس له عبادة في السر ولا يحرص عليها على الإطلاق. وقد رأيت الناس أكثر الذين يشكرون من الرياء ويخافون منه ويقول أنا أعاني من الرياء، أسأله سؤال: هل لديك عبادة في السر لا يعلم عنها أحد؟ لا تعلم عنها الزوجة، لا يعلم عنها الأولاد، لا يعلم عنها الأصدقاء؟ يأخذ يفكر يقول لا. هذا هو السبب. حذيفة بن اليمان جاءه رجل فقال له: هل أنا من المنافقين؟ فقال له حذيفة: أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا، اذهب فما جعلك الله منافقا. لهذا ينبغي للرجل أن يفرح بالخلوة للعبادة كما يفرح الفاسق بالخلوة للفسق، كما يفرح الفاسق الخلوة للفسق. لهذا إذا خلى بنفسه وأغلق الباب وليس عنده أحد، فرصة أن يصنع ماذا؟ أن يصلي لله عز وجل، أن يصلي لله سبحانه، لأن عمل السر يزكي ويطهر عمل العلانية. لا يشكو الإنسان مرض قلبه إلا أنه في السر معدوم، إلا في السر معدوم. ولهذا الذين ينتكسون يستقيمون ثم ينتكسون، هؤلاء من جهة عبادة السر معدوم، ليس لديهم شيء في السر، فرجعوا من جهة الحقيقة علانية إلى ما كانوا في السر، إلى ما كانوا في السر، لم يتغيروا هم من جهة الحقيقة، إلا أن الله عز وجل أبانهم على ما هم عليه سرا، على ما هم عليه سرا. لهذا ينبغي الإنسان حتى بالذكر، إذا كنت في سيارتك، كنت في طريق، كنت في زقاق صغير لا يوجد عندك أحد، خلوت لا يوجد أحد، اذكر الله، سبح وهلل. إذا لم يكن عندك أحد، عندك صديق وكان جالسا عندك ثم غادر منك، اذكر الله، لأنه لا يسمعك في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا اغتنم الخلوات بأيسر العبادات، اغتنم الخلوات بأيسر العبادات، هذا من أعظم ما يغرس الإيمان في قلب الإنسان وينفي النفاق عنه.